بسم الله الرحمن الرحيم. ركز بقى معي. احنا كنا قلنا تعريف للنقد النصي، بس علشان الاخ مولانا مسلم احنا قلنا ان في حاجة اسمها النقد الكتابي، وده كأنه ايه مقابل لعلوم القرآن عندنا، يعني اي علم له علاقة بدراسة الكتاب المقدس بيبقى تحت النقد الكتابي، وهم بيقسموها نقد ادنى ونقد اعلى. تمام. قلنا النقد الأدنى ده اللي هو النقد النصي. النقد الأعلى ده خاص بأي حاجة حوالين الكتاب. مين اللي كتب الكتاب؟ كتبه سنة كام؟ كتبه لمين؟ كان يقصد إيه باللي كتبه؟ حاجات زي كده. تحديد النص نفسه، الكتاب كان بيقول إيه؟ ده نقد أدنى أو نقد نصي. قلنا إن في سببين في منتهى الأهمية اللي بيؤدي الى استخدام النقد النصي. وكنت عاوز اعلق على شيء، احنا كنا قلنا قبل كده ان في مسيحي يقول لك انت بتقول لنا النقد النصي في العهد الجديد، طب انا هقول لك النقد النصي في القرآن. دلوقتي في سؤال، هو احنا بنطبق النقد النصي على العهد الجديد كده يعني بنتسلى، ولا العهد الجديد اصلا يحتاج الى النقد النصي عشان نحدده؟ فهو الموضوع ان العهد الجديد اصلا لابد ان يطبق عليه النقد النصي. ايه النقد النصي؟ احنا قلنا ان هو دراسة مخطوطات، ده كتعريف عام. دراسة مخطوطات اي عمل ادبي ضاع اصله بهدف، خد بالك من كلمة هدف دي، إعادة تكوين النص الأصلي المفقود، أو وخد بالك من أو دي، أقرب صورة له. دراسة مخطوطات أي عمل أدبي، يعني الموضوع ده ينطبق على أي كتاب تتوافر فيه الحوار ده. أي عمل أدبي، فهنشيل أي عمل أدبي دي وهنحط إيه؟ العهد الجديد، النيو تيستامنت. أصله ضايع بهدف إعادة تكوين النص الأصلي، يعني أنا ما أعرفش الكتاب في الأصل بيقول إيه، فبطبق عليه، بطبق على المخطوطات بتاع الكتاب ده النقد النصي عشان احاول اعرف الاصل كان بيقول ايه. طب ليه انا مش عارف الاصل بيقول ايه؟ علشان خاطر الاصل مفقود والمخطوطات مختلفة. انا ما عنديش الاصل نفسه، بس عندي نسخ عنها. طب النسخ دي مختلفة، النسخة دي بتقول حاجة والنسخة دي بتقول حاجة والنسخة دي بتقول حاجة، طب هعرف منين الاصل بيقول ايه؟ فهم المفروض بيدرسوا النسخ المختلفة علشان خاطر يعيدوا تكوين، يعني حاجة ما كانتش موجودة عاوزين يكونوها. يعني ايه تكون حاجة؟ حاجة متكونة، يعني ايه؟ يعني بتجمع حاجات، الحاجات دي بتجمعها من المخطوطات. يقول لك المخطوطة دي فيها جزء هو ده النص الصحيح، وجزء من هنا وجزء من هنا وجزء من هنا، ففي الآخر يجمعهم مع بعض ويكون الأصل المفقود أو أقرب صورة له. يعني إيه أقرب صورة له؟ احنا قلنا إن في خط زمن، ده زمن الطباعة في القرن 16، وده النصف الثاني من القرن الأول لما بدأوا يكتبوا العهد الجديد، قول مثلا من أول سنة 50 ميلادية. خلينا نكتب مثلا واحد بال، ودي قلنا بالحروف الرومانية 16 هتبقى X V R، عارف انت الحرف الرمادية دي يا مولانا؟ اللي هو بتبقى واحد اتنين تلاتة وبعدين خمسة في، فتبقى أربعة تحط قبلها واحد وستة بعديها واحد والعشرة اكس، فلو عاوز تسعة تبقى قبلها واحد وحداشر بعديها واحد وهكذا. فبعدين النسخة الأصلية احنا ماشيين في القرون كده، القرن الثاني الثالث رابع خامس سادس سابع لغاية ما توصل لهنا. احنا عاوزين نعيد تكوين النسخة اللي موجودة هنا، بس دي مش عندنا. لكن عندنا مثلا نسخ من القرن الثالث ونسخ من القرن الرابع ونسخ من القرن الخامس والسادس. أنا المفروض في الأصل بقرأ من نسخة تم طباعتها في القرن الستاشر، والنسخة دي هي اللي انتشرت واترجمت منها الفان دايك والمالك جيمس والكلام ده كله. بقى عندي نسخ أقدم، فبرجع من النسخة السيئة دي للنسخة اللي من القرن الثالث دي، يبقى أنا رجعت زمنيا وقربت للأصل، بس ما زال في حقبة مفقودة زمنية ما بيني وما بين الأصل. فعشان كده بيقول لك ان انا بقرب. ما قدرتش انا في هذه الحاله، ما قدرتش اعيد تكوين الاصل نفسه، لكن قربت منه. زي ما قلنا ترجمه الاباء اليسوعيين بتقول ان لا يرجى الوصول للاصل. احنا يا دوبك نقرب على قد المخطوطات اللي عندنا، قرن رابع وقرن خامس دي اخرنا، لكن احنا نجيب الاصل ما ينفعش. دلوقتي احنا قلنا ان الاخوه الافاضل دول، وان شاء الله منهم الاستاذ مسلم، انت اسمك ايه؟ عبد الله. فبنعد الشباب دي علشان يردوا على الاكابر، يعني مش بنتكلم مع البسطاء، وان كنا نقدر نفهمهم، يعني اللي يقدر يرد على المستوى الاعلى يقدر يتنزل ويرد على اي شيء اي شخص اقل. فكر المسيحيين البسطاء ايه؟ فكر المسيحيين البسطاء أتباع البابا شنودة وزكريا بطرس والناس دي اللي احنا بنقابلهم في الشارع، إن الكتاب المقدس ده ما اتلمسش، يعني محفوظ بالنقطة وبالحرف ما شاء الله. تيجي تسمع زكريا بطرس في الحلقات بتاعته يقول لك احنا عندنا مخطوطات قديمة بتثبت علميا صحة الكتاب المقدس وسلامته من التحريف. ايه هي المخطوطات دي؟ السينائية والفاتيكانية والسكندرية. البابا شنودة بيقول نفس الكلام في سؤال في كتابي سنوات مع أسئلة الناس، بيقول ايه في كتاب سنوات مع أسئلة الناس الجزء السادس السؤال رقم 26 سلامة الإنجيل من التحريف، بيقول يوجد في المتاحف نسخ للإنجيل ترجع إلى القرن الرابع تماما كالإنجيل الذي في أيدينا الآن. يعني هو شايف ان النسخ القديمة دي اللي في المتاحف نسخة طبق الأصل من الكتاب اللي ما بيننا اللي ما بين ايديهم دلوقتي، فبالتالي يعني الكتاب محفوظ طول الفترة دي، ففين اتحرف؟ وبيقول ايه؟ قال لك النسخة السينائية والنسخة الفاتيكانية والنسخة الأفرايمية والنسخة الإسكندرية، وكل منها تحوي كل كتب العهد الجديد التي في أيدينا بنفس النص بلا تغيير. وبعدين بيقول لك وهي مأخوذة طبعا من نسخ أقدم منها، ويستطيع، خد بالك من النقطة دي، ويستطيع أي إنسان أن يرى تلك النسخ القديمة ويرى أنها نفس إنجيلنا الحالي. فبيقول لك المخطوطات موجودة واللي عاوز يروح يشوفها يشوفها، وهي مطابقة اللي في إيدينا. الكلام ده كان ممكن يتقال من سنين فاتت وما نعرفش نسبة كذبه، لأن ما كانش متاح بالنسبة لنا المخطوطات القديمة علشان نقارن فعلا هل هي مطابقة للنسخة اللي ما بين ايديه ولا لا. لكن دلوقتي في موقع اسمه CSNTM اللي هو Center for Studying New Testament Manuscripts، مركز دراسة مخطوطات العهد الجديد. الموقع ده .org. الموقع ده فيه المخطوطة السينائية والفاتيكانية والسكندرية ومخطوطة واشنطن وبرديات قديمة ومخطوطات تانية كتير. ايه؟ للتحميل الكامل، تحمل المخطوطات كاملة. وموجودة على المدونة عنده على موقع الدعوة الإسلامية ورابط تحميل للمخطوطات كاملة. بس ده موقع رسمي. صاحب الموقع ده واحد اسمه دانيال ولس، من اكبر المدافعين اللي بيردوا على بارت ايرمان، تمام؟ فهو بالنسبه للمسيحيين المحافظين راجل محترم ويصدق، يعني مش بيهاجم الكتاب المقدس، بيدافع عن صحته. دانيال والاس. في موقع تاني للمخطوطة السينائية بتحمل صور أفضل من الموقع ده، اللي هو كودكس سينايتيكوس دوت نت، كودكس داش سينايتيكوس دوت نت. المواقع دي مواقع سهلة جدا، بالذات موقع المخطوطة السينائية، إن موقع المخطوطة السينائية بيدي لك سورة المخطوطة وبيدي لك تفريغ نصي لليوناني وبيدي لك الترجمة الإنجليزية، فمش لازم يكون عارف يوناني. أنت تدخل على الموقع هتلاقي اختيارات في الركن اللي فوق من الحتة دي كده، تختار الكتاب والإصحاح والعدد، هيعرض لك الصورة، هيعرض لك الصورة هنا، وبعدين في مربع هنا ومربع هنا، ده النص متفرغ يوناني ودي الترجمة. بص على الترجمة وقارنها بالكتاب اللي عندك. افتح رسالة يوحنا الأولى 5-7 مش هتلاقيها، افتح قصة المرأة الزانية مش هتلاقيها، افتح نهاية إنجيل مرقس مش هتلاقيها. يبقى الكلام اللي هم بيغنوه علينا ده خلاص بنقدر ندمره بمنتهى السهولة. الكلام اللي جاي ده هو المهم. بيقول لك كذلك يجب ان نتذكر، ده كلام البابا شنودة في سنوات مع اسئله الناس بعد ما قال لك ان النسخ القديمه دي زي نسختنا بالظبط. قال لك كذلك يجب ان نذكر ملاحظه هامه اساسيه، وهي كلمه تحريف لا يمكن اثباتها علميا الا بالمقارنه. فهو بيقول ايه؟ اي مقارنه الانجيل الاصلي بالانجيل الذي يقال بتحريفه، ده مفهومه هو. دلوقتي هو بالمقارنة ده شيء جميل، الإنجيل الأصلي ده ما بقاش موجود، بس احنا عندنا النسخ القديمة، فبالمقارنة زي ما البابا شنودة بيقول ده يثبت التحريف. يعني لو لقينا القديم غير الجديد، الاتنين مختلفين، يبقى خلاص الموضوع انتهى، أثبتنا علميا قصاد المسيحي البسيط إن الكتاب اتحرف. الكلام ده ممكن تعمله وانت ماسك في ايدك الترجمه العربيه المشتركه، وتفتح اي نص وتلاقي في الهامش هذا العدد غير موجود في اقدم المخطوطات واصحها. تفتح اليسوعيه تلاقي في مقدمه انجيل يوحنا واما قصه المراه الزانيه فادخلت في زمن لاحق من مصدر مجهول، وهكذا. تقدر تثبت من المراجع دي للمسيح البسيط اهو يا عم، مش البابا شنودة بيقول لك بالمقارنه والمخطوطات القديمه شبه المخطوطات اللي في ايدينا؟ ادي يا عم في اختلافات، والاختلافات دي ادت ان في نصوص اتحذفت من نسخ جديده ونصوص عندك في الفان دايك، وبقى عندنا نسخ من الكتاب المقدس مختلفه. يبقى خلاص كده بالنسبه له ده كده الكتاب محرف، مش محتاجين ندخل معاه في مناقشات اكتر من كده. في بقى ناس زي دانيال والاس مقرين بان الكتاب حصل فيه حذف واضافه وتبديل وتغيير، بس مع ذلك يقول لك الكتاب مش محرف. وعنده كلمتين، عنده كلمه اسمها كوربشن وكلمه اسمها ديستورشن. كوربشن يعني فساد، ديستورشن يعني تدمير، يعني خلاص ضاعت. فبيقول لك العهد الجديد حصل فيه فساد بس ما اتدمرش نهائيا، بمعنى ان احنا لما نطبق على العهد الجديد النقد النصي هنقدر ننقذ البقيه الباقيه من الكتاب اللي موجوده في المخطوطات، وبيدعي ان هذه البقيه بتحتمل او بتحتوي على العقائد المسيحية الرئيسية، وان التحريف اللي حصل في المخطوطات ما اثرش على عقيدته، فما زال الكتاب المقدس يتحدى النقاد والقائلين بتحريفه. تمام؟ الكلام ده احنا هنرد عليه، دي مهمتنا مع العلماء. مع البسطاء القضية منتهية، تجيب له نسختين تبين له من اي مرجعين مسيحيين ان المخطوطات ما بينها اختلافات، الكتاب بالنسبة له محرف وقضي الامر الذي فيه تستفتيان، بكلام البابا شنودة، بكلام الزكريا بطرس، وبكلام معظم المسيحيين البسطاء اللي بيعملوا كتب عن استحالة التحريف ومن يستطيع ان يحرف كلمة الله وكلام الخيبان ده. علشان كده كتاب الاستاذ علي الريس في تحريف مخطوطات الكتاب المقدس مجرد انه يجيب صور من المخطوطات القديمه ويثبت ان النص اللي ما بين ايديك مختلف عن المخطوطات، الكتاب ده مستحيل مسيحي يرد عليه ويطبعه. ليه؟ لان انت لو رديت عليه اصلا يبقى انت اقريت ان في خلاف. بس في حاجه عاوزين نوضحها، انت وضعت وقلت ان المقارنه بتثبت التحريف، احنا قارنا لقينا اختلاف يبقى في تحريف. عاوز تدخل في مناقشات تانية يبقى اللي انت قلته قبل كده اتدمر، وهنبتدي بقى نتكلم في مواضيع جديده. لكن المسيحين على ايه؟ على الكلام اللي احنا بنقوله ده. على مين؟ مين اللي رد عليه؟ كان عبد المسيح بوسيد تقريبا، كان اي كلام فاضي. المحاضرات بتاعته ده ما ردش على اي شيء، دي مسميات بس. الرد عليه كده لا لا، كتاب الرد على مخطوطات التحرير. فين ده؟ كان هقولك ده لسه منزله جديد؟ كان كام يوم كده او اسبوع. من كام يوم لسه منزله؟ مش بعيد، ده جديد. هبقولك طب جيبه كويس. يبقى فكر اتباع البابا شنودة فكر بسطاء، واحنا عاوزين نتعامل مع ناس زي دانيال والاس كده عشان ندمر الموضوع بالكامل. طيب احنا شرحنا كل الكلام ده. بس هفوت على الحوار اللي احنا قلناه سريعا عشان نبتدي في كلام جديد. احنا قلنا ان في القرن الستاشر ده كان في واحد اسمه ايرازموس. ايرازموس ده كان احد الهولنديين، وتم تكليفه بانه يعمل اول نسخة يونانية مطبوعة للعهد الجديد. كان في ناس بتنافسوا في الحوار ده علشان كانوا عاوزين ينولوا شرف ان هم اللي يكونوا اصحاب اول نسخة يونانية مطبوعة. فالراجل يعني عمل الموضوع بلهوجة وفي سرعة قياسية. اتفضل. والراجل ده في سرعة قياسية قدر في 7 شهور تقريبا او 6 شهور يعمل نسخة للعهد الجديد يونانية ويقدمها للمطبعة وبدأ يطبع. احنا قلنا ان ايرازموس ده كان عنده نص دستة من المخطوطات، 6 مخطوطات اقدمها من القرن العاشر، وما كانش بيحب يستخدمها اصلا لانه كان بيلاقي ان المخطوطة اللي من القرن العاشر دي بتحتوي على نص قديم مختلف عن اللي هو يعرفه، فكان بيتجاهلها. فمعظم المخطوطات اللي كان بيستخدمها للنص فعلا كانت مخطوطات من القرن الخمستاشر ومخطوطات من القرن الستاشر، وبيلقط من المخطوطات الباقية. في عنده قصة مشهورة، قصتين، انا هقول القصة الثانية فيما بعد. القصة الاولى انه لما جه يعمل سفر الرؤيا وصل لاخر 6 اعداد ما لقاش مخطوطة ما بين ايديه فيها ال6 اعداد دول. قام جايب الفولجاتا اللاتينية وشاف ال6 اعداد دول واعاد ترجمتهم الى اللغة اليونانية، فابتكر نص يوناني غير موجود في اي مخطوطة على وجه الاطلاق، لانه هو ما خدش نص يوناني، هو جاب نص لاتيني وقعد ترجمتها فبقت مختلفة عن النص اليوناني المعروف. المهم انه تلصق ال6 نصوص دول وظبط العهد الجديد بتاعه وطبعه. الاصدار الاول بتاعه ما كانش فيه الفاصلة اليوحناوية. الاصدار الثاني بتاعه الفاصلة اليوحناوية اللي هي رسالة يوحنا الاولى 5-7 و8، جزء ما بين النصين اللي هو الذين يشهدون في السماء هم 3 كلمة في السماء، دي ما بين قوسين الاب والكلمة والروح القدس وهؤلاء 3 هم 1، برضو ما بين قوسين. والذين يشهدون في الارض دي هم 3، دي برضو ما بين قوسين. لما تشيل دول اللي ما بين قوسين دول بيسموها الفاصلة. لما تشيلهم النصين هيكونوا كالاتي: والذين يشهدون 3 الروح والماء والدم وهؤلاء 3 هم 1. فهم زودوا في السماء الاب والابن والروح القدس، وفي الارض 3 وربطوا دخلوا حاجه في النص يعني، فمسمينها الفاصله علشان هي بتفصل ما بين النصين او في وسط عبارتين يعني. الراجل ده ما كانش حاطط الفاصله اليوحناويه في النسخه بتاعته، ولو قصه هنحكيها فيما بعد ازاي دخل الفاصله اليوحناويه في النص اليوناني. احنا قلنا ان النقد النصي بيطبق على اي كتاب، واحنا بنطبقه على العهد الجديد مش عشان احنا بنغلس على المسيحيين، ده علشان العهد الجديد محتاج ان ده يتطبق. المسيحيين البسطاء بيعتقدوا ان النقد النصي ده شيء وحش مش في مصلحة الكتاب، رغم ان العلماء المفروض ان دي وسيلة علمية لتحقيق النص علشان يمحصوا النصوص من اي اضافات او اي شوائب دخلت النص، كأنه ايه بيصفي النص يعني من اي حاجات دخلتها علشان يقرب من الاصل. المسيح علشان متعود على النسخة السيئة اللي فيها اضافات واتحذف منها حاجات وحصل فيها تبديلات وعاش عليها قرن من الزمان، فهو ايه اتعود على النص ده. احنا كنا قلنا ان في واحد من العلماء اسمه جون ميلر، الراجل ده عاش حوالي 20 سنة بيدرس في 100 مخطوطة، قعد 20 سنة يدرس في 100 مخطوطة دول، وفي الاخر جاب نص ارازموس ده وكتب في الهوامش الاختلافات ما بين نص ارازموس وما بين 100 مخطوطة اللي درسهم، فلقى ان الاختلاف ما بينهم بين بعض 30,000 اختلاف. الناس حربته وقالت له ان انت بتحاول تفقد مصداقية النص المقدس، فرد عليهم قال لهم ان انا ما اخترعتش الاختلافات دي، انا بالمقارنة اكتشفت وجودها، يعني هي موجودة اصلا، ولو اي حد قارن المخطوطات بالنص اليوناني هيلاقيها، انا مجرد اكتشفت وجودها وايدتها. هم المسيحيين مع النقد النصي نفس الفكر، ان احنا علشان بنقول ان المخطوطات ما بينها اختلافات وان النص القديم مختلف عن النص اللي انتوا بتستخدموه والنص حصل فيه تغييرات عبر الزمن، فهم بيقولوا احنا بنحاول نفقد مصداقية النص المقدس. لا، ده هو اصلا دي حقيقة، انت لو قارنت هتكتشف ده، احنا ما بنخترعش من دماغنا. فدي نقطة لازم توضحها للمسيح. دلوقتي العلماء على رأيين، يا اما تقدر توصل للاصل يا اما مش هتقدر توصل للاصل. احنا قلنا ان النقد النصي بيعمل اعادة تكوين للنص الاصلي المفقود، يعني هو عنده مخطوطات كتير بيلقط من المخطوطات اللي هو شايفه صح وبعدين يجمعهم مع بعض في نسخة جديدة ويقول لك اتفضل هي دي النسخة اللي انا عدت تكوينها وهو ده النص بتاع العهد الجديد. فبالتالي ايه اللي حصل؟ ان كل مجموعة علماء كانوا بيدرسوا مخطوطات وشواهد علشان يقدموا للناس نسخة معاد تكوينها من العهد الجديد، كان بيطلع مختلف عن العالم اللي قبله. فكان يجي واحد مثلا اسمه سامويل تريجلز، ده كان عالم مشهور، قاعد يدرس مخطوطات وعنده نسخة يونانية باسمه مشهورة، نسخة مبنية على النقد النصي، قاعد يقارن ما بين المخطوطات وعمل نسخة. دي من اقدم النسخ اليونانية اللي مبنية على النقد النصي. جه ناس بعديه، ويست كوت وهورت، اتنين علماء قعدوا مع بعض يدرسوا المخطوطات طلعوا بنسخة مختلفة. جه بعديهم ناس قعدوا يدرسوا اللي هم بتوع مجموعة اليونايتد بايبل سوسايتي اللي هو اليو بي اس، جمعيات الكتاب المقدس، الهيئة الرسمية اللي بتصدر النسخة اسمها ايه دي؟ نسيتها برضو المرة اللي فاتت، النسخة القياسية للعهد الجديد اللي هي بياخدوها ويترجموها بقى، لو عاوز تطلع ترجمة جديدة على أحدث نص يوناني مكتشف أو من الأبحاث العلمية يعني بياخدوا نسخة اليو بي اس. اليو بي اس ده عملت إصدار أول، إصدار تاني، إصدار تالت، إصدار رابع، واللي موجود حاليا الإصدار الرابع وشغالين في الإصدار الخامس. فكل ما ما بيعملوا ابحاث وبيدققوا وبيكتشفوا مخطوطات جديده، ده بيؤدي ان احذف النسخه القديمه دي، حصل فيه تغييرات والعلم توصل الى نص ادق فيبقى فيه نسخه احدث. جم في سنه من السنين قالوا ان النص ده هو خلاص ما فيش بعد كده وده النص الاصلي، لكن اكتشفوا برديات جديده بتحتوي على نص مختلف، فاعادوا تكوين نص جديد وطبعوا اصدار جديد. الاصدارات دي في نقطة مهمة بنسأل فيها المسيح، بنقول له هل انت تستطيع اعتبار نسخة يونانية زي دي اليو بي اس مثلا الاصدار الرابع، هل تقدر تعتبرها هي النص الاصلي للعهد الجديد؟ يعني لو واحد مسيحي من اتباع الرجل الطيب ده، او يعني عرف ان المخطوطات ما بينها مشاكل ويقول لك ايه انت ايه نسخة العهد الجديد بتاعك، يقول لك العربية المشتركة. في مسيحيين بقوا كده دلوقتي، يقول لك انا بقرأ من العربية المشتركة والعربية المشتركة هو النص المظبوط. هل نقدر نعتبر العربية المشتركة هي نص العهد الجديد؟ طب ليه؟ قول. لان اصلا من العربية المشتركة دي اصلا هي عبارة عن ترجمة اصلا، الترجمة دي مش هو لا لا، هو المترجم من نص يوناني نقدي اللي هو اليو بي اس بس الاصدار الثالث السرد، ما كانش لسه الرابع نزل. لان في حقبه زمنيه عندنا مفقوده، الحقبه دي اصلا بتدل ان احنا بنقرب لنص مش اصلا نص. طب قول كده. هو النص مفقود اصلا. هو بيقول لك بقى ده احنا قعدنا تكوينه وهو ده؟ طالما قعدنا تكوينه، طب ليه اصلا الاختلافات دي؟ يعني ليه اربع اصدارات؟ ما هو دي في نقطة مهمة. دلوقتي هل مثلا هنطرح سؤال، هل هنيجي في يوم من الأيام ونلاقي المسيحيين مسكوا كتاب مقدس واحد وقال لك هو ده نص العهد الجديد ومش هيختلفوا على النص بعد كده؟ قول. ليه بقى؟ لا، حتى لو انا هقول لك افرض اكتشفوا يا عم النسخة الاصلية بتاع انجيل من الاناجيل، ده يعني هيلزم المسيحيين ان هم يسيبوا كل النسخ ويمسكوا في ده؟ الكنائس اختلفت، المسيحيين اختلفت، المسيحيين لغاية دلوقتي في نص زي رسالة يوحنا الأولى 5-7 اللي ما فيش عالم من العلماء إلا وقال إن النص ده مضاف يا جدعان ومفروض يتحذف من العهد الجديد، وما زال في مسيحيين بيدافعوا على إن النص ده جزء من العهد الجديد. الناس ده هتفضل طول عمرها على اختلاف، وعمرهم ما هيتفقوا على نصوص. دايما هتلاقي في فرقة، في مسيحيين مش عندنا بس في مصر، عندنا في مصر بيدافعوا عن الفان دايك، في ناس اجانب يقول لك نسخة الملك جيمس مفيش غيرها لحد دلوقتي، وعلماء وكنت فاكر ان هم ما يعرفوش يعني ايه مخطوطات والكلام ده. كان في واحد عالم عمل سيمينار ندوة كبيرة كده، وكان معاه نسخة طبق الاصل من المخطوطة السينائية والفاتيكانية والسكندرية وبعض البرديات القديمة، نسخ طبق الاصل يعني كأنك ماسك المخطوطة الأصلية، ورصصهم كده قصاده على الترابيزة وكل شوية يمسك السينية ويفتح فيها ويوريها للناس وشايفين الشخبيط وشايفين. فقال لك إيه؟ قال لك النسخ دي ممكن تكون أقدم لكن مش هي الأصح بالنسبة له هو، يعني هو بيعتقد إن دي نسخ قديمة، بس يا عم هي دي مناظر كتب مقدسة، هو شايف كده ويقول لك دي فيها أخطاء هجائية وفيها نصوص مضافة وفيها نصوص متشالة وإضافات في الهوامش وتعليقات من فوق ومن تحت، مش عاجبه المخطوطات القديمة. ويقوم قايل إيه بقى؟ يقول لك رغم الكل اللي احنا شايفينه ده، ربنا قادر إنه يحفظ كلمته وحفظها في الملك جيمس. هو شايف كده. وانت مقاش فيه، ده دماغه، هو شايف كده ان ربنا حفظ كتابه وحفظها في الملك جيمس. طب يا جدعان الناس التانية اللي بتحذف عشرات النصوص من الملك جيمس في نسخ تانية، دول بيستخدموا كتاب مقدس محرف بالنسبة لناس كتير؟ ايوه. في واحد اسمه ديفيد دانيالز، كنت جايب كلامه في بحث بتاع مشكلة العيد بتاع يوحنا 7-8. فالراجل ده عامل كتاب اسمه Look What's Missing، شوف ايه اللي ضايع منك. يعني الكتاب ده ايه فكرته؟ انه ماسك الملك جيمس في طرف وماسك 114 ترجمة انجليزية في طرف وبيقارن نصوصهم ببعض، تمام؟ وبيقولك ان الترجمات التانية دي بتسيء للمسيحية وبتسيء للمسيح علشان ايه؟ في نصوص مختلفة وكلمات ضايعة وهكذا. اول مثال بدأ بيه قال لك نص العيد، ده النسخة بتاعت الملك جيمس بتقول أنا لست أصعد بعد إلى هذا العيد، يعني أنا مش طالع دلوقتي بس ممكن أحصلكم بعدين. النسخ التانية دي بتقول أنا مش طالع العيد، طب يسوع طلع العيد، يبقى النسخ دي خلت يسوع كذاب، يبقى نفت عنه ألوهية المسيح وهكذا. الملك جيمس هي الاساس وحاكم على اساسها بقيه النسخ. ايوه، على اساس ان النسخ الثانيه بتدين المسيحيه. طب والنسخ الثانيه دي قال لها هي المقارنه على اساس ايه؟ مش ممكن مقارنه، ما انا قلت لك اهو على اساس ان النسخ الثانيه بتسيء للمسيحيه. ممكن مقارنه على النص اقدم من الملك بتاع هو ملوش فيه، ما هو عارف، هو عارف ان النسخ الثانية معتمدة على السينائية والفاتيكانية والمخطط الأقدم، بس شايف ان النص ده مش هو النص المقدس، على اساس دي في نصوص مهمة عن التثليث مش موجودة، ده في نصوص مهمة عن المعمودية مش موجودة، ده في نصوص مهمة او كلمات لما اتشالت خلت المسيح يظهر انه كذاب وهكذا. ولا له في النقد النصي اصلا ولا بيتعامل فيه، هو شايف ان الملك جيمس في النص كامل والمترجم بالشكل الصحيح، يعني كلفظ وكنص، يعني بقى القاعده دي الاصل. ففي النهايه العلماء بتوع النقد النص دول حتى لو وصلوا للاصل المسيحيه ستظل على ما هي عليها. هتلاقي برضو وعليكم السلام. نعم، مفيش حد تقريبا لسه فدي نقطة مهمة لازم تحاجج بيها المسيح وتبين له ان المشكلة دي مش هتنتهي، يعني النقد النصي مش هو اللي هيحل لك مشكلة الكتاب. الكتاب اتلعب في نصه، أصبح فيه إصدارات مختلفة، الإصدارات المختلفة دي هتفضل موجودة وهيفضل ناس معتقدين إن ده النص المقدس بالنسبة لهم. فالمشكلة حصلت وهتفضل تستمر حتى لو في مسيحي قال لك ده أنا أفضل من غيري، طب ما غيرك على ضلال، يبقى التحريف أصابه وأضله. في واحد من تلاميذ عبد المسيح بسيط كان عامل بحث عن الفاصلة اليوحناوية، قال لك اللي هيضيف النص ده على الكتاب يبقى أضاف على الكتاب ما ليس منه، ومن يزيد على هذا الكتاب يزيد الله عليه الضربات. قال لك خلاص انت رايح في داهية. فهو خلاص قال لا، يعني قال لك اللي هيقبل كتاب فيه الفاصلة يبقى أقبل قبل كتاب فيه زيادة وربنا هيزود عليه الضربات. خلاص ما هو كامل هيزود على الضربات دي مش موجود في المقطع اللي فشل منها ارادس. يا عمي كبر دماغك بس من الموضوع ده، هو ما بيستخدمش نص. انت على فكره تتعبني، انت فاهمين بس انا قصدي ايه؟ ان هيفضل في مسيحيين مهما ناس حتى لو اكتشفوا النسخه الاصليه التحريف اصاب الكتاب والتحريف انتشر وعم، هيفضل برضه في ناس ما على النسخ اللي فيها تحريف وفيها اضافات وفيها حذف وفيها نقصان. كان في واحد مسيحي كنت بكلمه وبقول له على نص الفاصله اليوحنويه ده موجود في انهي كتب مقدسه؟ فقال لي موجوده في عدد قليل قوي من الترجمات، الفان دايك والملك جيمس وكم ترجمه تانية. قلت له يعني حاليا على وجه الارض اغلبيه الكتب المقدسه حول العالم حذفه رساله يوحنا الاولى 5-7. قال لي ايوه. قلت له طب انت شايف النص ده من كلام ربنا ولا مش من كلام ربنا؟ قال لي اه من كلام ربنا. قلت له طب يعني اغلبيه خلق الله دلوقتي على الارض حذفين من كلام الله وبيستخدموا نسخه من الكتاب المقدس ناقصه؟ دي الحقيقه ما رضيش اقولها، بس قال لك في نصوص تانية في الكتاب يعني تسد اللي حذفوه وهكذا. بس المقصود من الامر ان في اختلاف كبير جدا ما بين الكتب المقدسة حول العالم وهيفضلوا في الاختلاف ده. طيب في حوار كنت عامله علشان خاطر اوضح مدى تأثير المشاكل اللي موجودة في الكتاب على نص الكتاب. هقول لكم إحصائية جميلة كده. في واحد اسمه كان اسمه ايه واحد ألماني اسمه فيليند فيلكر، او الدبليو عندهم بينطقوه في بالألماني. الراجل ده عنده تعليقات على المشاكل النصية في الأناجيل الأربعة، مجلد ضخم جدا يفوق 2000 صفحة، وجايب أشهر المشاكل النصية. تمام. الإحصائية اللي أنا عملتها من النسخة بتاعته دي هتوضح مدى حجم أو يعني عدد المشاكل كبير جدا. هو عمل إيه؟ هو عامل على متى ومرقص ولوقا ويوحنا، بس عشان إيه تبقوا متخيلين معايا المنظر. إن في ناس تقول لك المشاكل اللي حصلت في المخطوطات ما تأثرش على نص العهد الجديد، دي حاجات يعني بسيطة، لكن احنا ما زلنا ايه عندنا ثقة في نص العهد الجديد. الراجل ده درس عنده متى ومرقص ولوقا ويوحنا. درس كم مشكلة نصية في إنجيل متى؟ يعني كم نص في مشكلة؟ أنا ما أعرفش، هو درس 327 مشكلة. أنا ما أعرفش إنجيل متى ده أصلاً فيه كم نص. أعتقد إنه أكتر من 327، أو ممكن أعتقد هيكون أكتر يعني. لأنه ممكن يكون في النص الواحد أكتر من مشكلة. ما علينا، بس قارن انت عدد المشاكل، اعمل انت واجب، شوف انجيل متى في كم نص واحسب عدد المشاكل مقارنة بعدد النصوص. وفي انجيل مرقس درس 290 مشكلة. يعني ايه مشكلة؟ يعني اختلاف في المخطوطات، هو مش قادر يعرف النص في الحتة دي بيقول ايه. وفي انجيل لوقا 347. الكلام ده انا مش بألفه، هو عامل كتاب اسمه Textual Commentary on the Greek Gospels، متى مرقس ولوقا ويوحنا، وعنده موقع مشهور. لو كتبت الاسم ده في جوجل هيطلعه لك. لا يا حبيبي مش عاوز. وفي يوحنا 275 مشكله. هو في لوقا قلنا كام؟ في لوقا 347، وفي يوحنا 275. حلو الاعداد دي. دي مشاكل يعني اختلافات ما بين المخطوطات وهو بيدرسها. يعني الراجل ده كان بعد كل مشكله نصيه بيناقشها كان يا اما بيقول مثلا ان نسخه نست الالم دي القرار اللي توصلت ليها هي الصحيح. اليو بي اس ده اللي هو اليونايتد بايبل سوسايتي، الان ايه ده اختصار نست الالند. نست الالند عائله المانيه بتعمل نقد نصي، والنص بتاع اليو بي اس هو النص بتاع نست الالند، لكن نست الالند بداوا من قبلهم بكتير في الدراسه فانضموا مع اليو بي اس. فاهمين ازاي؟ يعني في حاليا 27 اصدار لنست الالم. الاصدار ال 27 ده اللي موجود دلوقتي، دول يا دوبك الاصدار الرابع اللي موجود. الاصدار 27 هنا هو نفسه الاصدار الرابع هنا، فهم اشتركوا مع بعض وبيعملوا نسخ للعهد الجديد نقديا. المهم، فهو كان بيقول ايه؟ ساعات يقول ان النص يعني بيحل المشكلة النصية ويقول ان النص اللي احنا لاقيينه في نست الالند هو الصح. يعني مثلا في انجيل مرقس في مشكلة، النص بيقول بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله. كلمة ابن الله دي فيها مشكلة، بعض المخطوطات حذفاها بعض المخطوطات حطاها. نست الالند مثلا قال ان كلمة ابن الله دي من النص. فهو بيقول في الاخر بعد ما يحل المشكله، نست الالم ده صح او نست الالم غلطان، او انا مش قادر احدد هل هو صح ولا غلط. هو درس هنا في انجيل متى 327 مشكله، قال ان انا مش قادر احدد انهي شكل للنص هو الصحيح في 88 مشكله. يعني عنده 88 اختلاف ما بين المخطوطات، هو مش قادر يقول انهي مخطوطه هو النص الصحيح، فساب الموضوع كده. يعني قال ان في مخطوطات بتقول كذا ومخطوطات بتقول كذا، وانا مش قادر احدد انهي منهم الصح. وخطأ نست الالند 20 مرة. يعني قال النص القياسي خطأ في 20 مشكلة في انجيل متى. حلو الكلام؟ طيب في انجيل اتفضل. حاطينه ما بين القياس. مش القياس، هو عاملها لون باهت. ما هو ده في الايسورد تعويض عن ما بين القياس. هو كده 26. 27 شايلينها ولا حاطينه ما بين القياس؟ 27 برضه؟ هنشرح الكلام. في انجيل مرقس هو درس 290 اختلاف ما بين المخطوطات، ما قدرش يحدد في 107 مشكلة. يعني عنده 107 اختلاف مش قادر يقول انهي مخطوطات هي الصح. وخطأ نست الالند 21 مرة. يعني قال ان القرار اللي وصل ليها النسخة القياسية غلط في 21 مشكلة. في انجيل لوقا ما قدرش يقرر انهي صح 199 مرة. يعني هو درس اصلا 327 مشكلة، 347 مشكلة، ما قدرش يحدد انهي صح انهي مخطوطة هي الصح 199 مرة. وخطأ نست الالند 33 مرة. وفي انجيل يوحنا ما قدرش يقرر انهي الصح 91 مرة. وخطأ نست الالند 17 مرة. الكلام ده نستفيد منه ايه؟ في حد يعرف؟ اللي بقى في عمل وسط برضك بتتكلم فيه اي وسط. كل درس اصلا لهذا العلم اصلا بيبني بعض الاشياء بناء على مخطوطاتنا. يعني هو شيء بناء على ارائه هو. ايه؟ نظرته هو للمشكلة. يعني مجموعة العلماء اللي شغالة على المخطوطات وبتصدر نسخة اليو بي اس طلعوا القرارات معينة. عالم تاني درس نفس المخطوطات خطأوا في شوف كم مرة. ومشكلة ان انا مش قادر احدد النص دي مش مشكلة هينة، مش عارف النص بيقول ايه. شوف في كم مره اجمع 88 على 107 على 199 على 91، مش قادر يحدد النص بيقول ايه. فهو ده العهد الجديد. ده عالم كبير جدا، وعاوزكم تشوفوا شكل التعليقات النصيه بتاعته. اعتقد ان انا نقلتها لك على الفلاش. هو ما قدرش لما حسبنا عدد المرات اللي ما قدرش يحدد النص، يعني نعمل 88 على عدد المشاكل اللي درسهم نسبة مئوية يعني، فطلعت لك ايه في انجيل متى 27% من عدد المشاكل ما قدرش يعرف حلها. في انجيل مرقس 36% ما قدرش يعرف حلها. في انجيل لوقا 57%، يعني اكتر من النص، نص المشاكل اللي درسها مش قادر يوصل لحل فيها. ده طبعا من اختلاف المخطوطات واختلاف الادله، مش قادر يميز. وفي انجيل يوحنا في 33% من المشاكل ما قدرش يحلها. فدي نسبه لا يستهان بيها. الكلام ده بقى احنا بنقول علشان خاطر الإجابة، هل ممكن المسيحية تتفق على كتاب حتى مع النقد النصي؟ بنقول إذا كان العلماء بيختلفوا مع بعض في نتيجة الدراسات في المخطوطات، واحد بيقول لك ده خطأ 20 مرة، 21 مرة، و33 مرة، و17 مرة، أمال العوام يعملوا إيه؟ إذا كان في علماء بيدرسوا المخطوطات وهم مش متفقين مع النص القياسي اللي بتطبعه جماعات الكتاب المقدس، طب من حق المسيحي البسيط بقى انه يقول لي يا عم سيبك من النسخه دي، انا الفان دايك ولا الملك جيمز ده حبيبي وهفضل شغال عليه. المستفاد من كل الكلام ده ان حجه البابا شنوده في قضيه المقارنه ساقطه لا محاله. موضوع التحريف، لا في تحريف وفي اضافه وفي حذف وزياده ونقصان، ولو انت قلت اثبات التحريف علميا بالمقارنه، المقارنات موجوده والمواقع عليها المخطوطات موجوده، وهنقدر نثبت الموضوع ده بمنتهى البساطه. عاوز بس اكد على شيء، السؤال اللي بيتحدى العلماء، هل نستطيع إعادة تكوين النص الأصلي للعهد الجديد؟ قول رأيك كده، أنت بتهز دماغك ليه؟ شغال مش هينفع طبعا، بتهاجم كلمة الرب من الصبح. بسبب واحد، الإنسان ده حتى لو وصلنا النسخة الأخيرة بتاعت القرن الأول، ماشي؟ بتاعت القرن الأول في نسخ، وكل نسخة مختلفة عن الثانية. معايا؟ أنت شفت نسخ القرن الأول يعني؟ أقول حتى لو وصل معايا؟ في نسخ أصلا القرن الأول متوزعه على الكنائس، كل نسخه من دي مختلفه عن الثانيه. بلاش كفايه بقى اللي هي الفولتاجر اللي هي بتاعت الجيروم، بيقول لك ان في اكتر، عشان دي مثلا الترجمه دي هتخليك افتح بقى. لا لا لا بص، هم احنا قلنا ايه؟ السبب الاولاني ايوه، كل يعني كل واحد يحدد النص على حسب وجهه نظره هو او رؤيته لحل المشكلات اللي أيوة. في العهد الجديد او الاختلافات بين المخطوطات. انا نظرتي انا ارجح دي او ارجح دي في المشاكل دي يعني بترجع لتقديري انا. فالعلماء مش كل واحد فيهم تقديره او اجتهاده هيختلف عن التاني. الثاني السبب الثاني ثاني حاجه ان مفيش اصل كلهم يرجعوا له، يعني ما فيش حاجه يستندوا ليها يقولوا لا انا كده اللي اصح. اتفضل. ما هو دلوقتي اللي بيقول هل انا اقدر اوصل للاصل ولا لا؟ السؤال بمنتهى البساطه، انت عرفت منين ان انت وصلت للاصل؟ هل انت شفت الاصل قبل كده فمن خلال نتيجه ابحاثك تعرف ان انت وصلت له خلاص؟ احنا قلنا ان النسخة الاصلية دي موجودة من القرن الاول، النصف الثاني من القرن الاول، وانت شغال بترجع من مخطوطة في القرن الستاشر، تمام؟ عمال ترجع زمنيا بتحاول تقرب للاصل لغاية ما وصلت عندك نسخ من القرن الرابع وبرديات من القرن الثالث. حلو الكلام ده، اخر ما قدر يوصل بحسب المخطوطات القديمة. دلوقتي الفجوة الزمنية دي اللي ما بين اقدم مخطوطات والاصل، هتعرف منين ان انت وصلت للاصل وانت ما زال ما بينك وما بين الاصل قرنين او قرن من الزمان؟ محدش هيعرف. فهو السؤال اللي يقول لك عليه لما المسيح يقول لك احنا نقدر نوصل للاصل، قول له انت شفت الاصل قبل كده عشان تعرف ان انت وصلت له. انا ناقشت مع مسيحيين كتير جدا، انا مش قادر افهم ازاي انت عرفت ان احنا وصلنا للاصل. اذا كان اهو علماء النقد النصي بيطلعوا لك نسخه وعلماء تانيين بيخطئوهم، طب هتعرف منين ان انت وصلت؟ وانهي نسخه نقديه هي الصحيحه؟ انتوا عارفين احنا عندنا كام نسخه نقديه؟ في نسخة لواحد اسمه سامويل تريجلز، وفي نسخة بتاعت عائلة ناستل دي قبل ما يتفقوا مع اليو بي اس، يعني في اصدارات كتير. شوف هما الاصدار 27 يعني بدوا قبلهم بكتير جدا. وفي نسخة ويستكوت وهورت، وفي نسخة لواحد اسمه تشندورف، وفي نسخة جون ميل، وفي نسخ ناس كتيرة جدا. النسخ دي كلها مختلفة، فأنهي واحد فيهم وصل للأصل؟ إذا كان هما لسه بيجهزوا للإصدار الخامس والناس تلقالهم 28، إمتى هيوصل للأصل؟ فدي نقطة مهمة. جهه واحده او مكان واحد يختلف اجتهاداته عن من اصدار الاصدار، يبقى ده الاصدار الاحدث مختلف عن الاصدار الافضل. كمان الكلام ده في جهه واحده، يبقى لو اختلف الجهات قول دلوقتي المخطوط مثلا هي بتاعت الشهر الثالث مثلا او الرابع معايا، دي معموله من اللي هو ورق معين او اللي هو جلد معين معايا. لو جينا للبرديات هنلاقي المكتوب برضه معموله برضه بالقرن الثاني، هل ممكن نلاقي كتاب مقدس كامل او العهد الجديد كامل معمول برديات بس؟ ده الصفر الواحد ما فيهوش اربع برديات. دي حاجة. الحاجة الثانية ممكن بالأدوات اللي استخدموها على تحديد زمن النسخة مثلا السنائية ممكن يطبقوها على برديات ولا ممكن يكون في اختلاف؟ أنا بس هشرح لك دلوقتي الموضوع، ان حال احنا شفنا الاصل قبل كده دي اتحجج بيها المسيح، هو مش هيعرف يرد. في بعض المسيحيين من العلماء زي دانيال ولس عندهم بعض الحجج، يقول لك ايه؟ يقول لك احنا بناخد النص النسخ الحديثه دي من برديات من سنه 200 ميلاديا و300 ميلاديا، يعني ايه بدايه القرن الثالث وداخلين بقى على القرن الرابع والكلام ده. فيقول لك ايه؟ البرديات دي احنا اكتشفناها في مصر، ومصر كان عندها مكتبة الاسكندرية القديمة، ومكتبة الاسكندرية القديمة دي كان عندها نساخ محترفين بيعملوا كتب. فبالتالي الناس المحترفين دول اللي كانوا بيعملوا مخطوطات كنيسة الاسكندرية اللي احنا لقينا منها برديات ومخطوطات، علشان عملها ناس محترفة، فبالتالي هم بقى اللي حفظوا لنا النص الاصلي. يعني احنا بنقول في فجوة. هو بيقول لك ايه؟ طب ايه اللي هيخلي النص الاصلي يتغير؟ وكان في مصر والبرديات اللي احنا اكتشفناها في مصر مدارس احترافية للنسخ وعمل الكتب. دي حجة العلماء اللي بيقولوا ان احنا هنقدر نوصل للاصل من خلال دراسة البرديات القديمة اللي بيكتشفوها هنا في مصر. حد يعرف يجاوب؟ اصلا الاصل جاي منين؟ جاي من حته مش النص. انت 100 عندك نقطه ثانيه؟ النقطه الثانيه ان هو بدء استخدام اللي هو النسخ اللي هو العالمي، كان كل واحد بيستخدم نسخه محليه معايا. فطبعا لما يجي ينسخ الرعاه هم بس اللي لا، انا بتكلم على دوله زي مصر فيها مؤسسه مكتبه الاسكندريه القديمه شغال. ما شفتش فيلم اجوره ولا ايه؟ مليانه مخطوطات ومليانه نسخ. ده حقيقه كان عندهم نساخ محترفين وبيعملوا كتب، وكانت مكتبه ضخمه وعالميه. الناس دي جابت المحترفين وانتجوا مخطوطات، واحنا لقينا المخطوطات دي. ما هو مش مهم الاصل بتاعها، احنا حافظنا على النص، المحترفين دول حافظوا على النصوص. يعني انا هجيب لك مخطوطه من سنه 200 ميلاديا، دي اكيد منقوله من مخطوطه اقدم منها، فدي بتدي مصداقيه عاليه جدا ان ايه، ما دام هم حافظوا على النص كانوا نسخ محترفين ناقلين من مخطوطات اقدم، فده بيخلي ايه المخطوطات القديمه دي اللي احنا اكتشفناها اعتمدوا على احترافيه الشخص. ايوه ها. ممكن انت تقدر من هنا ايه، ممكن الامر يتضرب من هنا ازاي؟ مدى احترافيه الاشخاص دي حاجه، تاني حاجه لو وجدنا اختلاف ما بين يبقى الامر خلاص. هقول اذا كنا انت بتقول ان احتراف الشخص في الكتابه ده دليل على انه ما اتحرفش، الاختلافات اللي اتوجدت بينهم وبين بعض نفس الكلام ده يدل على ايه؟ عندك اضافه ثانيه؟ لا، هو اللي هي فكره قبس ايوه ايه؟ اللي هي قبس كنت اللي هي بتاعت كورت ايمن اللي كان بيتكلم فيها على الاصل اللي هو جاي من ايوه. في حد عنده اضافه ثانيه؟ معلش قول. هو لغه اهل اسكندريه ايه؟ كانوا بيتكلموا كل اللغات، عندهم يهود بيتكلموا عبري، وعندهم وثنيين علموهم يوناني، وكانوا بيعرفوا قبطي. ما عندكش حجه اهو. لا، يعني ما هو الاصل اصلا كان باليوناني. كانوا عندهم يونانيين. ايه يا عم، بقول لك ما شفتش فيلم اجورا كلها باليوناني يا عم. طب المخطوطات بتاع اسكندريه مختلفه ولا مشابهه؟ ما هو نفس النقطه اللي قالها. طيب الاجابه دلوقتي بمنتهى البساطه، يركز معايا عشان الحته دي مهمه. هو بيضحك عليك وبيقول لك الناسخ محترف، قول له هل احترافيه الناسخ تضمن لك أمانة النقل؟ يعني هو ناسخ محترف، هل هو أمين في النقل؟ ده ملوش علاقة بده. أنا راجل خطاط وبكتب بغض النظر عن اللي انتوا شايفينه يعني. ماشي، وبكتب وبنقل وبعمل أحلى شغل، هل ده معناه أن أنا هنقل بأمانة؟ هل ده يضمن؟ ما انا ممكن اكون ناسخ محترف بس لما اجي انقل من مخطوطه قديمه ابدل واغير وازود واحذف وهطلع لك مخطوطه تحلف بيها بمنتهى الجمال. يبقى ترد على المسيح تقول له ان احترافيه النسخ ما تضمنش امانه النقل. طب ازاي نثبت ان ما كانش فيه امانه في النقل؟ ان احنا نقارن مخطوطات مصر دي ببعض. هات يا عم المخطوطة الصينية والمخطوطة الفاتيكانية، دول بيقولوا كتبوا في مصر بلاش. هات البردية 66 اللي اكتشفوها في مصر والبردية 75 وقارنهم ببعض، هتلاقي ان في اختلافات. فبالتالي فين الامانة في النقل؟ فين الاحترافية؟ مش موجودة. ما زلنا بنلاقي اختلافات ما بين المخطوطات دي. فهو بيحاول ياخد عقلك في ناحية، وانت يعني عاوز تثبت ان كان موجود في القرن الاول فضل بيتنقل عبر القرون. فهو بيحاول يلبس لك النقطتين مع بعض، ان امانة النقل والحفاظ على النص ده بيكمن فقط في احترافية الناسخ. لا اتفضل. اصلا لو افترضنا جدلا ان هو بيقول لك ان احترافية الناسخ تضمن امانة النص، يبقى المفترض ان احنا نلاقي نص واحد اصلا. ما كناش هنلاقي اختلافات. ده مش نص واحد. ما وصلت اصلا يعني على التسليم الجدلي زي ما بتقول لا اشكال ان الشخص محترم بدرجه تحقيق النص الامريكي، ليه احنا وجدنا نص مختلف؟ هو ممكن يكون يحتاج برضك بحاجه، ان يقول لك ايه ان نسخ اهل مصر الاسكندريه بالذات عندهم ضمير حي في النقل. كانوا عرفت منين انت بقى الحوار ده؟ لا هو برضه ايه مكتوب كده. مكتوب عنده عنه ايه؟ مكتوب كان في ثلاث مناطق للنسخ، الاسكندريه وفلسطين والحضاره الرومانيه. بيقول لك ان نسخ اهل الاسكندريه اكثر، بنعتبر عنهم اكثر لانهم عندهم ضمير حي عن باقي التانيين. قال ضمير حي ولا قال ان هم محترفين في النسخ؟ محترفين وضمير حي، قال ضمير حي. بس ده اللي انا قريته. ماشي، عايزين بس ايه بقى ايه اسامي المخطوطات بتاعت الاسكندريه. ماشي ماشي، مش مشكله دي هندرسها. انا هقول لكم على حاجه دلوقتي. موضوع الامانه في النقل، هل كان عندهم امانه في النقل ولا ما كانش عندهم امانه في النقل؟ ده بيتحدد عن طريق المخطوطات. حدد. دلوقتي انا عندي مخطوطات من اماكن كتيره جدا في العالم، لما اقارنهم ببعض اقدر اعرف الاختلافات ما بينهم، واقدر اعرف مميزات. مثلا مخطوطه في مصر النص عندها كان شكلها ايه، مخطوطه تانية في فلسطين النص كان عندها شكلها ايه، وهكذا. بس في نقطه مهمه قالها الاخ عبد الله دلوقتي، النسخه الاصليه اللي انا هنقلها بامانه دي جت منين؟ هل دي كانت مكتوبه في مصر اصلا؟ طب لما النسخه دي وصلت مصر وصلت لهم سليمه من غير تحريف، يعني قبل ما على بال ما النسخه دي وصلت للمحترفين اللي هينقلوها الضمير حي، ما كانتش اتغيرت؟ هل تقدر تثبت ده؟ مش تقدر تثبته. فانت لو شفت اسفار العهد الجديد، انجيل متى مرقس ولوقا ويوحنا، هيقول لك ده واحد كتب في اليونان ومش عارف، وما يعرفوش حتى كتبت فين، مجرد افتراضات. طب على بال ما النسخ دي جت مصر كان حصل للنص بتاعها ايه؟ فدي نقطه. طب بعد ما وصلت مصر هم كانوا محترفين، هل نقلوا بأمانة؟ دي نقطة تانية. طب ازاي نثبت ان ما كانش في عندهم أمانة؟ دي دراسات علمية واسعة جدا، في كتابين في الموضوع ده. كتاب اسمه لبارت إيرمان، اسمه The Orthodox Corruption of Scripture، التحريف الأرثوذكسي للمخطوطات. الكتاب ده بيتكلم عن المشاكل الخريستولوجية ما بين الكنائس. يعني ايه مشاكل خريستولوجية؟ يعني عقيدة المسيحيين في المسيح كانوا بيختلفوا مع بعض، هل هو طبيعة واحدة، هل هو طبيعتين، هل هو الله، هل هو ابن الله، هل هو ابن الله مولود من الأزل، ولا تم تبني المسيح في لحظة العماد. دي كلها مشاكل حول عقيدة المسيحيين في المسيح، دي بيسموها مشاكل خريستولوجية. فالكتاب ده لبارت إيرمان اسمه The Orthodox Corruption of Scripture، ده العنوان. The Effect of early Christological controversies on the text of the New Testament، يعني تأثير الخلافات الخريستولوجية على نص العهد الجديد. الراجل ده جاب نصوص، جاب 150 نص في العهد الجديد، قال لك ان النصوص دي تم تحريفها ليه؟ علشان المشاكل الخريستولوجية دي. كان في مهرطقين بيعتقدوا في المسيح حاجة، فالآباء الكنيسة الأرثوذكس غيروا في النص علشان يحلوا المشكلة دي. جاب 150 نص. لما تيجي تدرس النصوص دي هتلاقي بقى أنهي مخطوطات اللي تلعب فيها، وأنهي مخطوطات اللي فيها النص اللي بارت إيرمان بيقول عليه أنه محرف. هتلاقي مخطوطات كنيسة الإسكندرية، هتلاقي المخطوطة السينائية، وهتلاقي البرديات القديمة وهكذا. فدي دراسات علمية واسعة ممكن نبقى نتكلم فيها في الآخر خالص بعد ما ندرس القوانين وكده. بس ده كتاب، هو المفروض اللي أنا بقرأ منه ده المفروض يطبع، بس كويس نايم طبعا، كان هيغرق امبارح في ستانلي، بس الحمد لله هو مش عارف لسه نايم لغاية دلوقتي ولا. فده كتاب لبارت إيرمان اسمه Orthodox Corruption of Scripture، بيثبت ان الاباء نفسهم هم اللي كانوا بيغيروا النص عشان يحلوا مشاكل. طب انهي اباء دول؟ كان اغلبهم اباء كنيسة الاسكندرية، هم دايما اللي كانوا على خلاف مع الاباء التانيين اللي في الدول التانية وكانوا بيغيروا. في كتاب تاني لواحد اسمه وين كندي اسمه Apologetic Discourse and the Scribal Tradition. يعني ايه Apologetic Discourse؟ Apologetic زي عبد المسيح بسيط يقول لك انه يعني كتابات دفاعية، يعني استاذ اللاهوت الدفاعي هو ده. Apologetic Discourse يعني حوارات دفاعية او حاجات بخصوص الدفاع عن المسيحية يعني، وتأثيرها Apologetic Discourse and the Scribal Tradition. Scribal Tradition، Scribal اللي هو Scribe ناسخ، Scribal Tradition يعني التقليد، تقليد النسخ يعني التاريخ، تاريخ انتقال النص. فالكتاب بيتكلم عن ايه؟ ناس كانت بتهاجم المسيحية، الهجوم على المسيحية ده ورد المسيحيين على المهاجمين ازاي كان بيأثر على النص، ازاي كان بيأثر على تاريخ انتقال النص. فأثبت برضو في هذا الكتاب ان كان دايما المشاكل بتحصل في عند آباء كنيسة الإسكندرية ويوحنا ذابيل فم ومش عارف والناس دي كلها وأوريجانوس، وكل دول آباء من كنيسة الإسكندرية كانوا بيلعبوا في النصوص علشان خاطر يصدوا الهجوم. يعني كان يجي واحد يقول لك بص الكتاب عندك بيقول إن يسوع كذب، يوم هو مغير النص عشان يخليه ما كذبش، حاجات زي كده. ده النص ده بيثبت إن يسوع كان مختار الله، ربنا اختاره مش ابنه بولادة حقيقية، فيقوم مغير النص ويخليه حاجة تانية علشان ينفي العقيدة دي. يعني عبد ممكن يكون اتنالت من لفظ صريح لعبد لكلمة تحتم العبودية، يعني عبد في نص يوحنا 1:35. النص ده دلوقتي بيقول اعتقد انه 35 يعني، عن يوحنا المعمدان بيقول انا رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله. ده في الفاندايك دلوقتي. في المخطوطات القديمة النص ما بيقولش كده، بيقول مختار الله، يعني واحد ربنا اختاره. تمام. في بعض المسيحيين كانوا بيحتجوا بنص المختار ده ويقول لك ان ده دليل ان المسيح شخص ربنا اصطفاه واختاره، ما هوش ابن الله منذ الأزل. دي كانت فرقة اسمها البنويين او التبنيين، كانوا بيعتقدوا ان المسيح ربنا اختاره ما هوش ابن من الازل. اتفضل. هو ده معنى كلمه ابن برضه من العهد القديم، العهد الجديد اختلف في الايام دي. ابن العهد القديم زي الرجل الصالح اولاده. ايوه تمام. عندنا في العهد الجديد ان ابن هو فعلا اللي هو بحسب عقيده المسيحيين. ايوه. فالمهم ان كان في ناس بتهاجم المسيحيه، فهم علشان يصدوا الهجوم ده كان بيغيروا في النص. لا مش حمل الله تحتيها، هتلاقي مثلا 48 ولا مش عارف 45 واحد 45. مش لاقي النص يا عم، بقول لك يوحنا 1:45. ادي يوحنا 1. انت يا عم مش عارف تطلع النص، مش عارف تطلع 45. واحد 34 بيقول لك وانا قد رأيت وشهدت ان هذا هو ابن الله. المهم النص ده كان ما كانش بيقول كده، كان بيقول مختار الله. فناس كانت بتحتاج بلفظة مختار الله وتبني عليه عقيدة معينة، فقالوا ايه، كبر دماغنا بقى من الناس دي ونقوم مغيرين النص اللي هم بيحبوه نخليه بنص تاني ما يقدروش يحتاجوا بيه على عقيدتهم. الشاهد من الكلام ده كله ان المسيحيين نفسهم هم اللي كانوا بيغيروا في النص. القضية عندهم ما كانتش بالأمانة دي، لو حصلت مشاكل أنا كنت بغير وزبط وعدل في النص بحسب ما يوافقني. وهناخد أمثلة كتير وهنقتبس كلام من علماء. بس لما يجي واحد مسيحي يقولك هل أنا أقدر أسترجع النص الأصلي، فهو فيه ثلاث نقط رئيسية. إن الاصل نفسه لا، هو بيحتج بالذات على مخطوطات الاسكندريه. هنقول له ان اصلا الاصل ده ما كانش مكتوب في الاسكندريه، ده جالك من بره. طب لما جالك وصل سليم ولا كان حصل فيه تغييرات؟ هل تقدر تثبت انه وصل لك سليم علشان لما يوصل لك تحافظ عليه؟ دي اول نقطه. تاني نقطه ان الاحترافيه ما تضمنش أمانة النقل، ممكن يكون نسخ محترف ولكن مع ذلك يبدل ويغير ويزود ويلعب في النص براحته. ثالث شيء ان الواقع بيثبت ان المسيحيين كانوا بيلعبوا في النصوص ويغيروها، والقضية بالنسبة لهم كانت سهلة، يعني ما كانش الأمر ضمير حي وغيره. طيب احنا هناخد راحة دلوقتي وبعدين